أخينا سابقا من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو البترول الغزير في بعض البلاد. هذا الاستغلال إن كان على الطريقة السابقة، وهذا ما لا أعتقده، أي أرض مشاعة، وليس عندهم أرض مشاعة، هي أراضي مملوكة للدولة. فإذا كان هناك أرض مشاعة، بور لا يملكه أحد، لا فرد ولا دولة، فحينئذ أي فرد من أفراد الشعب، سواء كان ما يسمى أميرا أو كان مأمورا، فإذا اقتطع أرضا من هذه الأراضي التي ليست مملوكة بل هي تدخل في عموم الحديث السابق، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرض مواتا فهي له، فلا فرق حين ذاك بين من يسمى أميرا أو يسمى مأمورا. لكن ما أشرت إليه ليس كذلك، فهم يستخدمون الناس في سبيل نطح النفط أو البترول، ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم، ولا أقول شهواتهم. هذا ليس من قبيل من أحيا أرض مواتا فهي له. ولذلك فيجب أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الحكم الاستنباطي المخالف للشرع من جهة، وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح الشخصية من جهة أخرى. والآن كما نقول درس درس ما بيسموه هذا القول، وأنا لا أخالفك في هذا، كما أنك لم تخالفني ولن تخالفني في قولي أننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغرب ونبني وراء شروقها وغروبها أحكاما شرعية، لكننا لا نبني أحكاما شرعية على قولنا أن علميا أن الشمس لا تشرق ولا تغرب، صح؟ إذن لا ينبغي نحن في أحكامنا الشرعية أن نتعمق وندخل العلم النظري الفكري في تطوير بعض الأحكام الشرعية التي لدينا. وربما أفهم من جوابك السابق وتصحيحك لكلامي أن الشمس لا تشرق ولا تغرب أنك ستوافقني أيضا على ما سأقول، أننا حينما نرى الشمس فوق ذروة الجبل وقمة الجبل، هي في الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبل، إنما الأشعة العلمية هي التي رفعتها فأظهرتها لنا فوق الجبل. تصح هذا ولا ما مر عليك هذا؟ عجيب والله، كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر على الشاب؟ أنا قرأت هذا في بعض المجلات، وبهذه النظرية عقلت شيئا نشاهده بعيوننا أيضا. حينما نكون في بحيرة هادئة نلقي فيها عصاة مستقيمة نراها معوجة، صح؟ هذا تقول فيه صح أيضا، فماذا تعليل هذا؟ هو الأشعة الضاربة على نعم، هكذا عللوا لنا قضية الشمس حينما تكون على رأس الجبل. هي ما تكون على رأس الجبل، إنما الأشعة هي التي ترفعها. هذا بالنسبة للنظر المجرد. المهم، فهل ندخل هنا هذه النظرية العلمية حينما نرى الشمس على قمة الجبل ونقول بطبيعة حال طلعت الشمس، وبطبيعة الحكم الشرعي خرج وقت الفجر، صح؟ لكن العلم يقول لسه الشمس ما طلعت. نحن ندع العلم يمشي في طريقه، وشرعنا كما لا يقف في طريقه أيضا العلم لا يجوز له أن يقف في طريق شرعنا. وبهذا نجمع بين الآراء المتضاربة بهذه المناسبة التي كان حاول الشيخ محمد عبده في مصر أن يوفق بين الحقيقة والشريعة، لا أعني الحقيقة الصوفية لكني أعني الحقيقة العلمية، لكن التقى محمد عبده مع الصوفية في التعبير، حاول أن يوفق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية، فيقول العلم والشرع لا يختلفان ولا يتضادان ولا يتعارضان، وهذا حق، ولكن ليس حقا حينما قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية وجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية. هنا نحن نقول لا، نحن ندع الشرع يمشي وندع العلم يمشي، ولا حاجة بنا أن نؤول العلم من أجل الشرع ولا الشرع من أجل العلم، والأمثلة سبقت آنفا. فإذا الحديث المؤمنون شركاء في ثلاثة، هذه الثلاثة ليست مملوكة، السر في هذا الحديث هي أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة إنما هي مشاعة، فلا يجوز لإنسان أن يضع يده على بحر ويقول أنا هذا امتلكته، أو على نهر ويقول أنا امتلكته، أو على غابة ويقول أنا امتلكتها، لا، هذه الناس كلهم مشاع فيها، بل كما قلت لكم آنفا لا فرق بين الدولة وبين فرد من أفراد هذه الدولة، الدولة سواء مع الأفراد تماما. ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحيها، فإذا أحييتها فأنت مالكها، أما الأرض التي أحياها الله بالزرع أو بالماء فهذه مشاع ولا يجوز لأحد أن يضع يده عليها. فهذا أظن جواب ما سألت، ولعلي انتهيت. نعم، وياك. جاء دور أستاذ